وبعدين بدأ النداء اللي بعد كده، وده درس النهاردة، اللي ما سمعش الدرس اللي فات يرجع يسمعه. كلام النهاردة هنحاول ان احنا نتكلم عن اول آية معانا، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ايه سبب نزول الآية؟ سبب من اسباب نزول الآية، الإمام الطبري أورد كذا سبب من أسباب النزول، أو نفس الموضوع، لكن الروايات الحديث كانت مختلفة، فيعني أقرب رواية للصحة رواية الإمام أحمد. قال روى الإمام أحمد بإسناد حسن، قال حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثنا أبي أنه سمع الحارث ابن ضرار الخزاعي قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت به. يعني الحارث من بني المصطلق، هو كان سيد القبيلة. وفي رواية الإمام أحمد إن هو النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الإسلام فأسلم، وبعدين بعدها هو لما النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام عرض عليه الزكاة فأقر بالزكاة. وقلت يا رسول الله أرجع إلى قومي فأدعوهم الإسلام وأداء الزكاة. فخلاص قال أنا هرجع للقبيلة بتاعتي، هدعوهم لإيه؟ للإسلام، وأن هم يؤدوا الزكاة. فرجع فعلا الحارث إلى قبيلته وبدأ يدعوهم الإسلام فأسلموا وقبلوا منه. بعدين خلاص اتفقوا أن هم هيجمعوا النصاب بتاع الزكاة لما خلاص يحول عليه الحول، ويبعثوا للنبي عليه الصلاة والسلام، واتفقوا على موعد معين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له مثلا في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني هيجي لك العامل عامل الزكاة يجمع الأموال اللي انت جمعتها من القبيلة. خلاص واتفقوا على كده. ولما جه الموعد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل صحابي ياخد الأموال. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط معروف، كان مشرك، كان من صناديد الكفر في مكة، وهو اللي جاب أمعاء الجمل سل الجزور وحطها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد بيصلي عند الكعبة. فابنه بقى عقبة بن أبي معيط اللي هو الوليد ابن عقبة بن أبي معيط، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله إلى الحارث، يعني راح لبني المصطلق علشان ياخد منهم أموال الزكاة. فبعض الروايات بقى اختلفت، يعني قالوا إن لما راح الوليد بن عقبة لما راح هناك قال إن هم خرجوا، بعض الروايات قالت إن كان في بين الوليد وبين القبيلة دي كان بينهم يعني حاجة طار في الجاهلية أو حاجة زي كده دماء، يعني أو بينهم مشكلة في الجاهلية، فهو كان خايف منهم أصلا. وبعض الروايات قالت إن هم لا، ده هم كانوا يعني من فرحتهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي لهم علشان يلم الزكاة، فاجتمعوا كلهم وخرجوا فكأنهم جيش، يعني خرجوا وقفوا على حدود البلد كده مستنيينه، يعني مستبشرين يعني ومستنيين علشان يدوله الايه اموال الزكاة. فلما مشي هو في الطريق شوية خاف، وفي رواية ان هو شافهم واقفين على حدود البلد كده، فقال ده بس ده مجمعين جيش وارتدوا عن الاسلام وعايزين يموتوني، فرجع وما راح لهمش وما قال لهمش على موضوع الزكاة ولا اي حاجة. فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال الراوي يعني فلما أنصار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق يعني خاف منهم، فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. قال له أنا رحت لقيتهم مجمعين جيش وعايزين يموتوني وهم ارتدوا مرضوش يدوني الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات أرسل سرية وأمر عليها سيدنا خالد بن الوليد علشان يشوف في الحكاية دي. فقال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، أرسل إليه سرية، فأقبل الحارث بأصحابه. الحارث لما لقى الرسول بتاع النبي عليه الصلاة والسلام تأخر قال لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل إن هو يقول لي على معاد ويخلف الموعد، فأكيد إحنا ربنا غضبان علينا أو حصل حاجة. فراح مجمع الناس جمع اللي هم الشرفاء القوم وراح ايه مجمع الاموال وخرج رايح على المدينه. فهم في الطريق قابلوا الاسريه اللي هي اللي خارجه علشان ما هم يعتبروا خلاص على كلام الوليد بن عقبه ان هم ارتدوا عن الاسلام، فالمفروض ان هيبقى في قتال لان منعوا الزكاه. فقابلهم فبيقولوا له انتوا ايه. فلما هم ماشيين في الطريق قال إذ استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارس. لهم خارجين لسه خارجين من المدينة لقوا داخل عليهم فقالوا هذا الحارس. فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ تخرجين رايحين فين؟ قالوا له ده احنا ايه احنا خارجين ليك إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. الوليد بن عقبة قال ان انت كنت عايز تقتله ومنعت الزكاة. قال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا آتاني، ده انا ولا شفته ولا قال لي حاجة من الكلام ده. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم منعت الزكاة وأردت قتل رسولي. النبي عليه الصلاة والسلام بيستفهم منه بيسأله. قال لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا آتاني وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل ورسوله. قال له أنا اللي أصلا اللي خلاني أجي يا رسول الله إن الرسول تأخر علي، فأنا خفت إن ربنا يبقى غضبان علينا، لكن هو الوليد ما جاليش ولا قال لي أي حاجة من الكلام ده. في بعض الروايات إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل خالد بن الوليد قال له إنه يتثبت ويتبين من الخبر ده. فسيدنا خالد لما راح وقف على بالجيش او بالسريه على حدود القبيله وارسل عين تشوف كده ايه الاخبار، فدخل فلقاهم بيصلوا بيأذنوا، فقال خلاص ده الناس دي لسه ما ارتدوش على الاسلام. فبعدها ايه حصل بقى اللي حصل، وجي الحارس للنبي عليه الصلاه والسلام، والنبي عليه الصلاه والسلام خلاص اقروا على الوضع ده. وطلع ان الكلام اللي قاله الوليد ابن عقبة كان بس ايه مجرد ظن، يعني هو كان خاف فرجع من الطريق وقال ايه ده الناس دي ارتدت وخرجوا بجيش وكانوا عايزين يموتوني رأيي يعني. فنزلت الآية قال فنزلت الحجرات يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نديم. نزلت الآية علشان تعلمنا أدب من أعظم الآداب اللي احنا محتاجينها، إن احنا نتثبت، إن احنا نتعلم من أعظم فوائد الآيات دي في الأخلاق حاجة اسمها الأناة، التؤدة، إن انت تتأنى، إن انت ما تتسرعش، إن انت ما تحكمش على الحاجة على طول بسرعة بديهة، إن انت مش أي كلام يتقال تنقله، مش أي حاجة تتقالك تصدقها، خاصة في الزمن بتاعنا، إن الإنسان يتثبت يتبين في قراءة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، في قراءة صحيح يعني فتبينوا فتثبتوا. وهنتكلم دلوقتي معنى ده إيه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة. ما هو تخيل كده لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتبين ولم يتثبت، ولو ما كانش ربنا سبحانه وتعالى وفق الحارس أنه يخرج بقومه وخد أموال الزكاة، كان ممكن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لو خرج بالسرية كان قتلهم، كان قاتل هؤلاء وهو يظن ان هم ايه ان هم ارتدوا عن الإسلام ومنعوا الزكاة. فتخيل كان ممكن الدماء تراق وناس أبرياء تموت علشان إيه؟ علشان في خبر اتنقل وإحنا ما تأكدناش منه. فالأمر خطير. ربنا قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فممكن حد ينقل لك خبر وإنت تاخد الخبر ده مسلمات وتبني عليه تبني عليه قرار وتبني عليه حكم وتبني عليه خطوات عملية تعملها، ويكون أصلا الخبر ده من البداية غلط، ويكون الخبر ده من البداية جاي من إنسان فاسق. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت، تأني، إن أنت تهدى، إن أنت ما تستعجلش، إن أي خبر يتنشر قدامك، الحاجات الترندنج على السوشيال ميديا، تدخل على تويتر تلاقي الشائعات والأخبار والترندات المنتشرة، وتلاقي الناس بتاخد الكلام ده مسلمات ويبني عليه. يعني هو خد الكلام ده وخلاص صدقه، سواء الخبر ده جاي من إنسان ثقة أو من إنسان فاسق، هو بياخد الخبر ويصدق. يعني هحكي لكم دلوقتي، وأكيد انتم شفتوا في الفترات الأخيرة حاجات انتشرت زي كده في الواقع بتاعنا. يجي مثلا واحدة يعني بتجاهر بالفسق، وبعدين تطلع تقول موضوع، الناس كلها تاخد الكلام تتلقف الكلام ده وبعدين تقبله وتصدقه وتبني عليه. يعني احنا الوقت يا جماعة احنا محتاجين نتعلم الأدب ده. لأ، أي خبر يجي لك تعامل معاه تعامل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا. يا أيها الذين أمنوا، خد بالك الموضوع ده مش حاجة ذوقية أو مش حاجة يعني مش أوبشن مثلا اختياري مثلا، لأ ده ربنا سبحانه وتعالى رتب هذا الفعل على الإيمان. يعني من كمال إيمان العبد إن هو لما يجي خبر يتثبت. يعني خد بالك هنا الآية بتوجهنا لحاجتين. المعنى الأول وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي إن شاء الله، هي إن إحنا نكتسب صفة اسمها الأناة وترك العجلة والتؤدة، وهنفصل فيها دلوقتي بإذن الله. الحاجة الثانية إن إحنا نحذر من النميمة. ما هو اللي جالك ده جالك بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، جالك بخبر، الحق فلان قال عليك كذا، الحقي جوزك بيعرف ستات عليك وبيكلم واحدة مش عارف إيه، الحق ده الشيخ الفلاني قال كذا ومش عارف إيه، إن جاءكم فاسق بنبأ. فده الشخص النمام، الشخص اللي بينقل الأخبار بغرض الإفساد، الإنسان الفاسق ده، ده أولا إحنا نحذر إن إحنا نكون الشخص ده النمام ده، وهنتكلم عنها بإذن الله في الآخر. وأول حاجة إن إحنا إزاي نتعامل مع الأخبار. يعني ممكن يا جماعة خبر ينتشر في وسط المجتمع الإسلامي، في وسط المسلمين الخبر ده ينتشر والناس تتلقفه بالألسنة ويتعمل هاشتاجات وشوف فلانة طلعت عملت كذا ومش عارف ايه، وفي الآخر بعد الترند لما يخلص نكتشف ان يا جماعة ده كان فيه سوء تفاهم، ده هو والله ما قالش كده. لسه حد قريبي بعت لي تصريح منشت كده اليوم السابع، تصريح ساخن جدا للشيخ مش عارف أحمد كريمة يقول إن الآية إن الدين عند الله الإسلام، تفسيره للآية إن الإسلام، الآية بتقول إن الدين عند الله الإسلام، فمعنى الآية إن ليست حكرا على اتباع محمد. أنا هجيب لكم الإيه المنشط بالظبط بيقول إيه بقى عشان نخد سكرين شوت. بيقول إيه أخطر تصريح لأحمد كريمة، آية إن الدين عند الله الإسلام ليست حكرا على اتباع محمد. فتيجي تدخل تشوف إيه ده، معقول الشيخ بيقول كده، معقول الشيخ بيقول الكلام ده، تيجي تدخل تلاقي الشيخ بيقول إيه، بيقول مثلا ربنا بيقول إن الدين عند الله الإسلام، فمعنى كده إن كل الرسل جم برسالة الإسلام. يعني سيدنا موسى كان بيدعو للإسلام لكن مع اختلاف الشرائع. يعني الشيخ مش معناه هو، شوف هم خدوا الكلام وعملوا منشط نار، فانت تشوف ايه ده معقول الشيخ. اغلب الناس هو خد الايه، خد اللقطه، لم يتبين، ما خدش باله ان صاحب الخبر ده هو اخباره ايه، هو صاحب الخبر ده بينقل اخبار عامه، اخباره اللي بينقلها مع الدين ولا ضد الدين، اهدافه ايه. فهنا الانسان يتعامل مع الاخبار دي ازاي. تيجي تدخل تشوف الفيديو تلاقي الشيخ ما قالش اي حاجه خالص. طب يا جماعه هو العنوان ده مكتوب يعني على ايه؟ الراجل بيقول كلام ما قالش كلام مخالف، هو قص حتة وراح كاتب عليها المنشط ان اخطر تصريح لمش عارف كذا. فمن الفوائد من المعاني التربوية اللي هنتعلمها في الآية دي، وان كنا ممكن نقف الدرس كله مع الآية عشان بس نتعلم ده. ليه نتعلم ده؟ لان ده يا جماعة زي ما بيقول ده ربنا سبحانه وتعالى رتب على الأدب ده إيمان. يعني الموضوع مش بس ان انت تصلي وتصوم وتقرأ قرآن واول وتشترك ويعني تدلي بدلوك في كل اي حاجة تنتشر على السوشيال ميديا، لازم اقول رأيي ولازم اخد الخبر ده واحط التاتش بتاعي واقول انا وجهة نظري وانا شايف والدين بيقول كذا. يعني كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، طبعا في تعليقات لأهل العلم وده مهم، لازم طبعا أهل العلم يتكلموا في الحاجات في الأوقات اللي زي دي ويبينوا للناس، لكن تلاقي كتير مننا بيتسرع في الكلام، يتسرع في الحكم، يتسرع في ان هو يقول رأيه. ليه؟ اصلا لو ما قلتش رأيي هتحرق، فلازم اقول رأيي. يعني ازاي يعني اسكت كده وما اقولش رأيي، لازم اعلق ولازم اقول وانا ليا رأي. وتلاقيه يتسرع في الحكم ويتسرع في الرأي، وهو ممكن يكون يعني نيته خير ونفسه يدافع عن الدين وينصر الإسلام، ويضر بسبب قلة العلم، بسبب التسرع، وبسبب عدم التثبت، بسبب ان هو لم يتبين. فاحنا محتاجين ده. فده يعني ده مرتبط، اللي بيحصل في الواقع بتاعنا دلوقتي مرتبط بالآيات اللي كنا بنتكلم فيها المرة اللي فاتت، ان تلاقي ناس بتقول لك بتفتي. انا مش عايز ادخل في الاحداث اللي بتحصل، لكن اكيد كل الناس اللي بتسمعني عايشة وشايفة اللي بيحصل على السوشيال ميديا والترند اللي منتشر الايام دي. فده ان انا اقول رأيي مخالف لامر ربنا ومخالف لصريح القرآن ومخالف للنصوص مباشرة كده، احط نفسي وش في وش. انا مش بقول ايه انت بتحط نفسك مع مثلا الشيخ فلاني ولا العالم الفلاني، لا، ده انت بتحط نفسك وش في وش مع الآية، مع كلام ربنا سبحانه وتعالى ومع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولك لا اصل انا شايف واصل انا رأيي واصل انا. ده من التقدم بين يدي الله ورسوله. والتسرع في الحكم على الاشياء وان اقول رأيي، ده محتاج ان احنا نتعلم ادب التبين، الحلم، الاناء، تثبت. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تخيل لو كان الحكم اتاخذ على طول بناء على كلام الوليد بن عقبة بن ابي معيط، وكان سيدنا خالد بن الوليد قتل هؤلاء الناس، كان هيبقى الوضع ايه؟ فعشان كده أمرنا بالتثبت بالتبين. فمن من من أمثلة ده، والموضوع منتشر في كتاب الله، من أمثلة ده الآية اللي معانا. شوف في الإمام الشوكاني قال في فتح القدير: قرأ الجمهور فتبينوا من التبين، وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت. والمراد من التبين التعرف والتفحص. أيوة ده خبر جالي. أيوة مين اللي بيقول خبر أصلا؟ أيوة حضرتك، أنت وضعك إيه في الدين؟ يعني حكم الشرع على الشخص ده إيه؟ هل ده إنسان مؤمن عدل ضابط بيعرفين زي ما العلماء عملوا في علم الحديث؟ أيوة فلان، مين فلان؟ مين شيوخه؟ فلان ده أحواله إيه؟ أحوال الراوي، مش أي حد يقول كده حدثني فلان عن فلان عن فلان. أيوة مين أنت ومين فلان ومين فلان؟ وتيجي واحد واحد ونقف معاه يقولك لا فلان ده خفيف الحفظ، وفلان ده كان ليه الكاتب اللي كان بيكتب له الحديث كان ورق سوء، كان بيضع احاديث في الحديث، فيقول لك فلان ضعف بسبب ورق السوء، زي مثلا سفيان بن وكيع، لا ضعيف بسبب ورق السوء، كان عنده وراق اللي بيكتب له الاحاديث كان انسان مش كويس، كان بيضع حديث مش من الاحاديث بتاعته. فتلاقي مركزين مع كل شخص، فلان ده كذاب، فلان ده يقول لك فلان ده متروك الحديث، فلان ده كذاب يعني بيضع حديث بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فلان ده مشهور بالفسق وبشرب الخمر ومش عارف، فناخد منه حديث؟ لا ما ناخدش منه حديث طبعا، ولا تقبل الشهادة بتاعته. فهنا مش اي حد يتاخد منه اي خبر، ومش اي خبر حتى وان صح الخبر مش اي خبر يتنقل، مش اي خبر يتقال. انا افكر الاول، هو الخبر ده لو انا نقلته في نفع للناس؟ طب بعض الأخبار لما بتتنقل ممكن تصيب بعض الناس بالخوف، رعب شديد، ومش أي حد المفروض ينقل الأخبار دي وتتنقل بطريقة. يا جماعة الموضوع، فكرة الكلام وتلقي الأخبار عندنا في الدين العملية مش مش مش سايبة. ربنا سبحانه وتعالى وضع ضوابط وآداب المفروض إن احنا نتعلمها، وده من كمال الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، فشوف قال هنا، قال والتثبت، قال والتثبت الأناة وعدم العجلة والتبصر في الأمر الواقع والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر. ده كان الإمام الشوكاني في فتح القدير. ومن أمثلة ده شوف سيدنا يوسف عليه السلام، واحد يتعجب والله من الأمر ده، من حلم وتأني والتقى ده اللي كانت عند يوسف عليه السلام. لما يوسف عليه السلام أول الرؤية، جاء الرسول ليوسف عليه السلام وبعدين حكى له، قال له الملك شاف كذا، ويوسف عليه السلام أول الرؤية فسر الرؤية اللي رأاها الملك. فلما رجع الملك قال ائتوني به، وقال تعالى وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، هو هنا يوسف عليه السلام هيخرج من السجن، فرصة يعني فرصة إن هيجي الرسول دلوقتي رسول الملك، يلا علشان الملك عايزك. لكن يوسف عليه السلام تأنى، انا لو خرجت دلوقتي، شوف ده النظر في عواقب الامور، لو انا خرجت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ ايه الحكايه؟ لو خرجت ده انا بفكر في الدعوه. طب لو انا خرجت دلوقتي هيقولوا ده فلان اللي خرج بعفو ملكي، عارفين ده مين؟ ده اللي كان راود امراه العزيز. لا انا ما اخرجش دلوقتي، لا اصبر وتأنى، لان خروجي دلوقتي مش هيبرأني. شوف قال ابن عطيه: هذا الفعل من يوسف عليه السلام، اللي هو ايه الفعل؟ لما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك، فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليه. قال له لا، ارجع له الاول اساله عشان يثير القضيه تاني، عشان يطلع بريء بالبراء. قال ابن عطيه: هذا الفعل من يوسف عليه السلام اناتا وصبرا وطلبا لبراءه الساحه، وذلك انه فيما روي خشي ان يخرج وينال من الملك مرتبه، يبقى ليه مكانه في الدوله، ويسكت عن امر ذنبه صفح، ان الملك خلاص عافينا عنك لان انت راجل عندك خبرات وكده، فمش هنتكلم في الموضوع القديم بتاعك. قال: فيراه الناس بتلك العين ابدا، يبقى خلاص بعد كده بقى مشهور عنه ان الموضوع القديم، ويقولون هذا الذي راود امرأة مولاه، فأراد يوسف عليه السلام أن تبين براءته وتتحقق منزلته من العفة والخير. وده النبي عليه الصلاة والسلام علق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لبثت في سجني ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يعني لما جاله أول مرة، وده تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يقول كده، إن بيتعجب عليه الصلاة والسلام ومن حلم يوسف عليه السلام ومن صبر يوسف من الأناة. قال: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لما يجي للرسول يقول لي اطلع، هطلع على طول، وبعدين أبقى أفكر في البراءة بتاعتي بعدين، بس أطلع. ومن أمثلة ده برضو الشيخ ابن عثيمين كان رحمه الله، كان ليه تعليق جميل قوي على الآية دي. قال: سورة الحديد، قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فبيقول الشيخ بيقول ان ربنا خلق السماوات والارض في ستة ايام، وربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يخلق السماوات والارض في لحظه كن فيكون، خلاص انتهى الامر. فالشيخ ابن عثيمين بيقول هذا والله اعلم الحكم، منها ان الله علم عباده التؤدة والتأني، ان انت تبقى واحده واحده تتأنى، وان الاهم احكام الشيء الى الفراغ منه حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه. فعلم الله سبحانه وتعالى عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليه، التأني. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح ده، وكلمنا عن الحلم والأناة. شوف كل ده احنا بنرتب الفائدة الأولى من الآية دي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن انت ما تتسرعش، ما تبقاش عندك نوع من العجلة، لا اهدى، تثبت. مش اي خبر يجيلك تصدقه، مش اي خبر تصدقه او يطلع صحيح تنقله، واحدة واحدة التأني. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث في مسلم لأشج عبد قيس، قال: ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. الحلم يعني ان هو لا يعاجل بالعقوبة. الحلم ان انت واحد يستحق العقوبة، فانت لا خلاص تصبر عليه، تأخر العقوبة حلما مش عجزا. انما التأني والأناء هو التثبت وترك العجلة، او هي الأناء قالوا التمهل في تدبير الامور وترك التعجل، والتؤدة هي مفارقة الخفة في الامور. الخفة ان انت تبقى خفيف كده، عارف يقول لك يا عم فلان ده خفيف، اي خبر كده بيهز وبيتحرك ويروح ويقول كل اللي عنده، لا خليك تقيل، ما تبقاش مستخف. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لأشج عبد قيس، بيقول له انت فيك خصلتين حلوين قوي. يا سلام لو احنا نتصف بالصفات دي، الحلم والأناة. بيقول يا شباب في بعض الروايات ان هو ان وفد قيس عبد قيس جمل النبي عليه الصلاة والسلام علشان يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. فدخلوا كلهم، أول لما وصلوا المسجد دخلوا جري على النبي عليه الصلاة والسلام عايزين يسلموا عليه. فبيقولوا إن أشج عبد قيس ده عمل بقى، دخل وربط الحصان بتاعه أو الناقة، يعني الجمل أيا كان، وبعدين نزل وربطها كده وطلع ايه احسن ثياب عنده ولبسها ودخل وكده ايه دخل بالراحه واحده واحده للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام عجبه ده، يعني عجبه ان هو هل هو مش مشتاق لرؤيه النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، بس انا بس ايه واحده واحده ادخل كده شكلي حلو ومهندم ولابس لبس كويس وانا داخل على النبي عليه الصلاه والسلام، ده ايه؟ ده انا. يقول لك ده انسان ده. فبيقول ايه؟ قال الأناة تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، ربط البتاع وما تعجلش ودخل واحدة واحدة ولبس أحسن حاجة. والحلم هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. قلت ولا يخالف هذا ما جاء في مسند، قال القاضي يعني في مسند أبي يعلى وغيره، أنه لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج إن فيك خصلتين، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له كده فسأله هو برضه عايز يفهم، قال له هم دول يا رسول الله الخصلتين دول فيا كان فيا ام احدث او حدث؟ قال له يعني انا كنت كده ولا ده حاجه جات لي جديده انا اكتسبتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قديم، يعني انت ايه ربنا خلقك كده. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. وقام قال رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام مدح ده، وكان يقول حديث، وكان حديث حسنه الشيخ الالباني في صحيح الجامع، قال عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجله من الشيطان. هنا الشيخ علق تعليق جميل قوي، قال المناوي التأني من الله تعالى اي مما يرضاه ويثيب عليه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على أن هو ما يبقاش مستعجل، يبقى واحدة واحدة ما يتثبت من الأمور. والعجلة من الشيطان أي هو الحامل عليها بوسوسته. الشيطان هو اللي بيحملك أن أنت تاخد الأمور إيه مستعجل، إلحق فلان مراتك بتعمل كذا أو قالت عليك كذا وهي مش عارف إيه، يقوم راجع مطلق مراته على طول. طب يا أخي تثبت، تبين، افرض حد عايز يفسد على بيتك وهو تعمد ان هو ينقل لك الخبر ده، انسان فاسق. واحده تيجي تقول لك ده مراتك قالت عليك كذا او مراتك بتكلم فلان او عملت كذا، او العكس بنت يجي لها خبر ده الحقي رساله الحقي ده جوزك ده كذا مش عارف ايه. يا جماعه ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكم من انسان صالح والناس طلعت عليه كلام وتتبرع، واحد مثلا تلاقيه داخل مثلا هيتجوز واحده مثلا، فتلاقي اهل الخير ايه يقوموا باعتين لاهلها على فكره الشخص ده انسان مش كويس، الشخص ده ليه علاقات، ويكون هو انسان بريء وما عملش حاجه ومش عارف ايه، وتبتدي الناس تبادر ان هي تتكلم عنه بالسوء. هنا اللي بيتلقى الخبر ده، اللي بيتلقى الخبر هنا تثبت، ما تبقاش خفيف. هو اللي بيقول الخبر ده أولا هو يعتبر إيه؟ هل هو شخص أمين صاحب دين وأمانة وعلم، وأنا لما بسأله هو فعلا المستشار مؤتمن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما جت سيدة زينب بنت جحش تسأل النبي عليه الصلاة والسلام أتجوز مين؟ أتجوز عكرمة؟ إن العكرمة وأبا جهم خطباني، فقال أما عكرمة فصعلوا كل مال له، أما أبا جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، بيضرب الستات كتير أو بيسافر كتير، أما معاوية صعلوك فقير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا دي مش غيبة، ده من الأمانة. لكن في ناس بتبقى إيه هو عايز يفسد. فهنا قال إيه؟ قال إن اللي يحمل الإنسان على إن هو يتلقى الأخبار دي وياخد عليها قرار الشيطان. قال أي هو الحامل عليها بوسوسته، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب. وبعدين يجي يندم بعده، شوف من القيم قال في الآية في الحديث ده كلام جميل. قال إيه؟ قال ابن القيم العجلة من الشيطان فإنها خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم. بيقول إن العجلة ده دليل إن الإنسان ده خفيف، خفة وطيش، إنهم بياخد الموضوع بسرعة، ما بيهداش، مفيش تثبت، مفيش وقار، مفيش حلم. قال وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضع، ده طبيعي بقى. ان انت لو هتتعامل مع كل حاجه هتعلق عليها بسرعه وهتقول رايك بسرعه وهتاخد الاخبار بسرعه من غير ما تتثبت ومن غير ما تتبين، هيبقى الاخطاء بتاعتك كتير، الاخطاء بتاعتك كبير. وهيجي معانا اقوال الصالحين والسلف في الانه، يعني كلام يعني ضرر زي ما بيقول. قال ابن القيم: وتوجب له وضع الاشياء في غير مواضعها، وتجلب عليه انواع من الشرور، وتمنع عنه انواع من الخير. والحديث اللي احنا قلناه حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لا اجبت الداعي، حديث البخاري. قال القاسمي: مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأناة، أو كان في طي هذه المدحة بالأناة والتثبت تنزيها زي ما علانا قبل كده. قال: لأنه إذا صبر وتثبت فيما له ألا يصبر فيه وهو الخروج من السجن، مع أن الدواعي متوفرة على الخروج منه، فلأن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من الهم أولى وأجدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح يوسف عليه السلام هنا ان هو تثبت، ان هو صبر. قال: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لا اجبت الداعي. وشوف هنا حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم سيدة عائشة المعنى ده. حتى لما جه النبي عليه الصلاة والسلام يخير السيدة عائشة، وده امر شديد، ان هي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، إلى آخر الآية يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام جي علشان يخير السيدة عائشة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبوك. يا سلام، يعني يقول لها: أنا هقولك حاجة بس إيه، فكري قبل ما تستعجليش وتقولي قرار دلوقتي، لا فكري الأول، فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبوك. فهنا بيقول لها إيه؟ قال ابن حجر: فلا عليك ألا تعجلي، فلا بأس عليك، أي فلا بأس عليك في التأني وعدم العجلة حتى تشاوري أبوك. قالت: يا رسول الله فيك استشير، وردت الرد المعروف. وهنا برضو النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام الجميل اللي قاله في موضوع التأني ده، حديث رواه سيدنا سعد بن أبي وقاص في السنن، في سنن أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخر. يعني مش معنى كده ان انت بقى ايه، واحد يفهم التأني وان انا اتثبت وان انا ابقى كده ايه عندي التؤدة دي، ده اخدها بقى في الايه، عايز اخد خطوة، عايز احفظ قرآن، بس نتأنى وندور على احسن شيخ ونشوف احسن مجموعة ونشوف احسن مصحف ونشوف ونجيب احسن اباجورة ونعمل وهتقعد بقى عايز ايه. يا عم انت كده مش هتحفظ، عايز مش عارف يطلب علم، طيب لازم نشوف احسن ظروف واحسن شيخ وحد يحط لي يرسم لي المنهج كامل، انت كده مش هتاخد خطوة. فالتأني مهم ان انت تدرس، ومهم ان انت تفكر، ومهم ان انت تخطط لعملك الديني والدنيوي، ده مفهوم، مش ده اللي بنتكلم فيه. لكن احيانا ممكن واحد يأخر خطوات كتير في دينه، خطوات ايمانية، ومسمي ده تأني، لا. فهنا بيقول: التؤدة في كل شيء الا في عمل الاخرة. عمل الاخرة لا، سارعوا سابقوا فاستبقوا الخيرات. قال القاري: التؤدة في كل شيء، أي من الأعمال، خير أي مستحسن، إلا في عمل الآخرة، لأن في تأخير الخيرات آفات. وروي أن أكثر صياح أهل النار والعياذ بالله من تسويف العمل، إن أكثر حاجة الناس في النار والعياذ بالله أهل النار بيصرخوا عليها، إن هو كان إيه، هعمل بكرة، هتحجب بكرة، هتغير بكرة، هبطل أكل حرام بكرة، سوف أفعل. فتسويف الأعمال مش ده المقصود، لا. وقيل قال بعض أهل العلم: وذلك لأن الأمور الدنيوية لا يعلم عواقبها في ابتدائه، أنها محمودة العواقب حتى يتعجل فيها، أو مذمومة فيتأخر عنها، بخلاف الأمور الأخروية. يعني بيقول أنت ممكن تتأنى في الأمر الدنيوي، تتثبت وتاخد واحدة واحدة، ليه؟ انت مش عارف. لكن الامر الاخروي، لما تذكر ربنا، لما تصلي، لما تتحجبي، لما تترك الحرام، لما تفعل الطاعة، هل ده في شر؟ لا طبعا خير. فقال بخلاف الأمور الأخروية لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هنا عايز أقرأ لكم بعض الأثار أقوال السلف والعلماء في التأني، حاجة جميلة جدا. قال كتب عمرو بن العاص إلى معاوية يعاتبه في التأني، فكتب إليه معاوية أما بعد فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد فإن التفهم في الخبر زيادة ورشد، وإن الراشد من راشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبة، وإن العجل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئ. وقال مالك كان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان، وما عجل امرؤ فأصاب واتأد آخر فأخطأ. ما عجل امرؤ فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أصوب رأيه، ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ. شوف الكلام بيقول إيه، بيقول وما عجل امرؤ فأصاب، يعني إنسان تعجل في أمر ولكن أصاب، يعني طلع الأمر اللي هو تعجل فيه ده إيه الحكم بتاعه طلع صح، والتاني اتأد يعني تأنى وفكر ودرس وبعدين طلع أخطأ في الآخر. إلا كان بيقول إيه وما عجل امرؤ فأصاب واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أصوب رأيا، يعني بيقول اللي تأنى رغم أنه هو وصل لنتيجة خطأ إلا أنه هو عمل الخطوات الصح اللي ربنا أمره به، إلا كان الذي اتأد أصوب رأيا، يعني هو أعقل من الشخص الثاني. ماشي. قال ولا عجل امرؤ فأخطأ واتأد آخر فأخطأ إلا كان الذي اتأد أيسر خطأ، يعني واحد تعجل في أمر فطلع غلط، والتاني خد وقته وفكر ودرس الأمور ونظر في عواقب الأمور وبعدين طلع أخطأ برضه، فقال اللي اتأد وبعدين أخطأ ده أيسر خطأ من إيه؟ من اللي تعجل وأخطأ. إلى بعض الكلام كلام أهل العلم في التأني. هبعت لكم إن شاء الله الكلام ده كله في تحضير الدرس يعني بإذن الله. هالجروب بتاع تدبر سورة الحجرات. هنا بعض قالوا بقى بعض العلماء فوائد للتأني، دليل على أن الإنسان عقله راجح رجحت العقل، ويعصم الإنسان من الضلال والخطأ، والتأني كله خير، وصيانة الإنسان من الأخلاق المذمومة، سبب لنيل محبة الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء، صيانة الإنسان من كيد الشيطان، التريث عند وصول الخبر إليها. هبعت لكم إن شاء الله الكلام ده كله موجود في الابليكيشن، موجود اسمه موسوعة الأخلاق الدرر السنية، موجود مجلدات كتاب يعني رائع. طيب بسم الله. فكنا بنقول يا شباب إن ده أدب من آداب اللي ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نتعلمها، وإن ده من كمال الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في يوم من الأيام السيدة عائشة بيروي مسروق رضي الله عنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان، سيدنا حسان بن ثابت. فسيدنا حسان كان يعني أنشأ شعر بيقول سيدة عائشة حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغافل، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغافل. فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. إيه المعنى؟ سيدنا حسان بن ثابت كان تكلم في عائشة رضي الله عنها مع أهل الإفك، فهو بيقول لها إيه؟ بيقول حصان رزان، بيقول لها أنت حصان يعني عفيفة، رزان يعني من رزانة من كمال العقل وكده، ما تزن بريبة يعني ما ترمى بريبة أو فحش يعني أو أمر مريب يعني، ما تزن بريبة وتصبح غرثة يعني غرثة يعني جائعة من لحوم الغوافل اللي هي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ف فهو بيقول لا ايه وتصبح غرثة من لحوم الغافل، يعني هي ما بتغتابش حد، لا تتكلم في اعراض النساء، لا تتكلم في اعراض الناس. عائشة رضي الله عنها، فهي قالت له ايه السيدة عائشة؟ قالت له لكنك لست كذلك، انت مش كده. يعني هو يقول لها حصان رزان ما تزن بريبتنا وتصبح غرثة من لحوم الغافل، قالت له لكنك لست كذلك، انت مش كده. ليه لكنك لست كذلك؟ لان سيدنا حسان رضي الله عنه كان هو شهد بدرا وكان شاعر النبي عليه الصلاة والسلام وكان ينافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم في عائشة، كان في من تكلموا في عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، والقصة قصة معروفة. ولعل إن شاء الله نبقى ننزل، كنا عملنا درس في سورة النور وبإذن الله ممكن نبقى نعمل فيها مجالس بإذن الله. قصة باختصار إن السيدة عائشة كانت خرجت في غزوة من الغزوات مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عليه الصلاة والسلام لما كان يخرج في غزوة كان يقترع بين نسائه، فخرج سهم عائشة فخرجت معه في الغزوة، فلما وصلوا لموضع معين مكان معين السيدة عائشة كانت لابسة عقد عقد معين من جذع أصفار، كانت واحدة أهدته ليها، فراحت السيدة عائشة تقضي حاجتها في مكان بعيد عن الجيش، ورجعت بتلتمس بتدور على العقد بتاعها لقيته مش موجود، فرجعت تاني تدور على المكان اللي كانت بتقضي فيه حاجتها، فرجعت لقيت الجيش مشي، فقالت خلاص هم هيدوروا عليا مش هيلاقوني هيرجعوا. وقالت ان الناس اللي كانت بتحمل الهودج، النساء كنا يحملنا في هودج يعني زي حاجة زي خيمة كده بيشيلها ايه مجموعة من الرجال صيانة للمرأة ان هي ما تتبهدلش في الصحراء وما تبقاش مكشوفة وكده وتبقى ايه مستورة يعني. فهي كانت السيدة عائشة بتقول ان هما ما انكروش ان الهودج كان خفيف، لان النساء في الوقت ده كان ايه ما كانوش يعني مكلبزين يعني، كانت خفيفة ما كانوش بياكلوا بقى بمحشي وكده يعني، فكانت خفيفة. فهما شالوا خلاص قالوا هي اكيد جوه يعني، فمشي وتحركوا، فهي خلاص قالت خلاص هيفتقدوني وبعدين يرجعوا. وكان سيدنا صفوان بن المعطل السلمي كان بيبقى في اخريات الجيش، بيجي بقى حد واقع منه حاجة مش عارف ايه بيمشي بيتأخر عن الجيش ليلة مثلا، فلقى السيدة لقى سواد انسان سيدة عائشة قاعدة ونايمة، هي نايمة في الصحراء. فبعدين هو شافها، هي كانت سيدة عائشة في الوقت ده لابسة النقاب منتقبة سترة وشها يعني، فهو شافها بتقول وكان يراني قبل الحجاب، كان يراني قبل الحجاب، يعني هو كان عارف شكلها من قبل لما تلبس الحجاب، فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي. حتى العلماء اللي بيستدلوا بوجوب النقاب بيستدلوا من ضمن الأدلة الحديث ده قول عائشة رضي الله عنها، فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي. فهي بتقول ايه سيدة عائشة بتقول ان هي فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي. فهو سيدنا صفوان من بعيد كده ايه استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فبتقول والله يعني ما تكلم معي كلمة، إدها ظهره وبعدين أناخ البعير، وهي سيدة عائشة ركبت وبعدين شد الجمل وخلاص وخدها ما تكلمش معها كلمة. يعني أنت متخيل دي يعني أصلا أم من أمهات المؤمنين يعني وأزواجه أمهاتهم. فشافهم إيه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. أظن لو كنا عايشين أيام عبد الله بن أبي بن سلول لو كان مات كان يقول لك يا عم لعله أقرب إلى الله منك ومش عارف إيه. ما علينا، المهم إيه، فقال ما قال، قالت فهلك في من هلك، قال بقى تكلم كلام ورماها بالفاحشة والعياذ بالله مع سيدنا صفوان بن المعطل. وبدأ الأمر ينتشر في المدينة، فسيدة عائشة لما دخلت المدينة تعبت تعب شديد، فضلت قاعدة شهر في المرض ده مش حاسة بأي حاجة، مفيش أي حاجة بالنسبة لها شك فيها غير إن النبي عليه الصلاة والسلام قالت وكان يريبني في واجعي، يعني في الألم بتاع في المرض بتاعها، إن بس كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل أني لا أجد اللطف إن الذي أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيدخل بس بيبص لها كده يقول كيف تيكو، اخبار اللي قاعده هناك دي ايه، كيف تيكم، اسم اشاره للبعيد يعني. وبعدين ثم ينصرف ما بيتكلمش معاه. كانت متعوده من النبي عليه الصلاه والسلام اللطف، لما هي تتعب كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكون لطيف معاها في يعني زياده عن اللطف اصلا المعتاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الأمر ينتشر في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستشير الصحابة وصعد على المنبر. قصة حديث معروف، إن شاء الله هبعت لكم الحديث كامل. لكن في نهاية الأمر لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل على السيدة عائشة وقال أما بعد، دخل وهي في بيت سيدنا أبو بكر وأم رومان، قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، قال فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت عائشة رضي الله عنها والله يعني الموضوع مؤلم يا جماعة، إن الأخبار تنتشر في المجتمع والناس تصدقها عن إنسان صالح أو مش عارف يفتح، موضوع مؤلم. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأمي أجيب عني رسول الله، فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة وأنا جارية حديث السن لا أقرأ يعني لا أحفظ كثيرا من القرآن، فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم بما يتحدث به الناس وأقرأ في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني لا بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم إلا مثل ولكم مثلا إلا أبا يوسف أو إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصف. فنزلت الآيات تبرئ السيدة عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام في نفس المجلس، محدش تحرك، نزلت الآيات تبرئ، آيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عبد الله بن أبي بن سلول، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إن نتعامل إزاي مع الإشاعات؟ زي ما السيدة زينب بنت جحش، رغم أن السيدة زينب السيدة عائشة قالت كان بتحكي بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل النساء أزواجه، فسأل السيدة زينب بنت جحش وهي التي كانت سيدة عائشة بتقول وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي في المنزلة سيدة زينب في منزلة قريبة منزلة سيدة عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا زينب ما علمتي ما رأيتي، النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل سيدة زينب، دي يعني فرصة يعني دي درتها وفرصة ان هي خلاص بقى زي ما بيقولوا ايه هتمشيها بقى هتشيلها من احب زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام هتشيلها بقى من طريقها. فقال يا زينب ما علمت ما رأيتي، لكن حاشاها رضي الله عنها ان تقول كده، فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري. احنا عايزين نتعلم الادب ده. قالت والله ما علمت عليها الا خير. فيجي واحد يقول لك يا عم فلان اخوك شوف يا عم اللي عامل نفسه شيخ ومش عارف ايه ده، انت مالك انت ايش عرفك؟ ما يمكن هو مثلا لقيت واحد فاطر في نهار رمضان وشوف يا عم فلان اللي عامل، افرض يا عم هو تعبان، افرض عنده ظروف، يعني انت ايش عرفك؟ وبعدين فلان ما علمت عنه الا خير، والله ما علمت عليه الا خير. شوف ربنا بيقول ايه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ظن بأنفسهم يعني إيه؟ ما هو أخوك ده لنفسك، يعني أخوك المؤمن ده لما أنت تسمع حد، يا جماعة زي ما أنت ما تحبش أن الناس تصدق عنك الكلام الباطل أو الإشاعات أو كده، لما يجي لك خبر عن حد أنا أصلا كنت عارفة هي اصلا وش الحاجات دي، انا والله اول لما يجي لها خبر بدل ما يظن في نفسه خير او يقول لا لا لا يا راجل اتق الله مستحيل فلان يعمل كذا او مستحيل فلانه تبقى عملت كذا، هي اصلا كذا، انا اصلا كنت عارفه وانا كان قلبي حاسس ان البنت دي مش كويسه وهي اصلا ظهر منها قبل كده، اقول لك بقى اللي انت ما تعرفيهوش، وتقوم بقى ايه تحط بقى ايه التاتش بتاعها الزياده. ايه يا جماعه ده، ايه التعامل ده؟ شوف سيدة زينب، شوف فرق، ما هو ده يا جماعة من الإيمان. ما هو احنا سورة الحجرات مش بتعلمنا ان انت بس ايه والله الأخت فلانة ما شاء الله عليها اللي لابسة النقاب ولسانها قد كده وبتتكلم في قعدتها طول ما هي قاعده، وقعدات النساء مع بعض كل واحده قاعده زي المجلس اللي هو بتاع السيده عائشه مع النساء، اجتمعت 11 امراه من النساء يعني في الجاهليه على حسب يعني بعض اقوال المفسرين الحديث يعني. فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من امر ازواجهن شيئا، كل 11 واحده كل واحده قعدت تحكي جوزي ده في كذا وكذا وكذا، فصصوه اللي مدحت واللي ذمت، فاغلب مجالس النساء كده. فلا مش اي كلام نقعد، لا لا ما علمت ما علمت عليه الا خير، فلانه لا ما اعرفش عنها الا كل خير، الكلام اللي انت بتقوله ده انا ما اعرفوش، ايه دليلك على الكلام ده؟ قالت وهي التي كانت تساميني عند رسول الله فعصمها الله بالورع. نزلت الآيات لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أول حاجة أنا مع نفسي يجي لي فاسق بنبأ أقول لا لا مستحيل مستحيل فلان يعمل كذا، أرد الموضوع ده في نفسي. ليه؟ مشكلة أن أنت تثق أصلا في الشخص النمام، ما هو الشخص اللي جالك نقلك خبر يقول لك انت حبيبي يعني عشان كده بس باجي اقول لك الاخبار دي مش عارف، ما هو نفس الشخص اللي لما بيقعد مع شخص تاني بيقول له برضه انت حبيبي وبينقل له اخبارك وبيتكلم عنك في ظهرك. فالشخص النمام اصلا يعني لا تثق فيه. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مشاء يمشي بين الناس بالنميم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي معانا كلام عن النميم. فممكن انسان صالح يطلع عليه كلام فربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ايه؟ لقيت اشاعات طلع على العالم الفلاني على الشيخ الفلاني، ايوه مين اللي مطلع الكلام وهدفه ايه اللي مطلعه؟ هل ده انسان مؤمن ولا انسان فاسق؟ انسان فاسق. طيب جالك انسان فاسق بنبأ تعمل ايه معاه؟ تاخد الخبر تصدقه كده على طول، ايه الحق شفت وتنشر. مين اللي قالك الكلام ده؟ زي حتى في الاخبار يقول لك عم بيقوله، ايوه مين اللي بيقول؟ مين اللي قال لك؟ عرفت منين؟ انت شفت ده؟ لا فلان قال لي. طب ترجع لفلان، يا فلان انت شفت؟ لا والله فلان قال لي. طب ما هو فلان قال لك، فلان قال لك ده حتى العلماء في علم الحديث بيسموا ده تدليس. يعني مثلا انت تحكي قصه انت ما شفتهاش وتحكيها على اساس ان انت شفتها، وكنت قاعد في المكان الفلاني والشيخ فلان قال كذا او الشخص الفلاني عمل كذا وعمل مش عارف ايه، وتحكي كلام على انك حضرت الامر ده، وبعدين في الواقع انت سمعت الموضوع ده بواسطه حد قال لك، فانت سمعته عن فلان. طب فلان ده اللي انت اخفيته، طب ما ممكن فلان ده كذاب. انت دلوقتي شلت لنا واحد من السند من القصه من سند القصه، فلان ده افرض ان هو كذاب، طب انا دلوقتي هصدقك؟ انت كده بتدلس في الخبر، ده اسمه تدليس، ان هو يشيل واحد يشيل الواسطه فيحكي عن اللي فوقه على طول، حدثني فلان وشال واحد في النص، طب افرض فلان اللي احنا مش عارفينه ده ما انت هتهولنا. فاول لما تيجي حد قال لك خبر، ايوه مين اللي قال لك؟ عرفت منين؟ بيقوله مين اللي بيقوله؟ طب ايه مصدر الخبر ده؟ تقعد الحق هيفتحوا المساجد ده يوم الجمعه الجايه، ايوه بس اهدي بس والتشهير اهدي بس يا حاجة، مين اللي قال لك انهم يفتحوا المساجد؟ انا شفت كده على تيجي تدخل تدور مش عارف ايه تلاقي ما فيش خبر كده. فان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. من من امثله ده قصه جريج اللي احنا اتكلمنا فيها، جريج عابد بني اسرائيل في الحديث في مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جريج كان رجل عابدا في بني إسرائيل، فاتخذ صومعة فكان فيها قاعد بيتعبد في الصومعة بتاعته، فأمه جت تنادي عليه يا جريج وهو بيصلي صلاة النافلة، يقول يا رب أمي وصلاتي أرد على أمي ولا أكمل الصلاة؟ قال فأقبل على صلاتي. ثم نادته فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي. جات له في تاني يوم يعني ثالث يوم يا جريج بتنادي عليه وهو يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي. فقالت دعت عليه اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات أو ينظر إلى وجوه المومسات. ولك أن تتخيل إن مجرد النظر إلى وجوه المومسات، المرأة المومس يعني تتكسب من الزنا والعياذ بالله، بغي زانية والعياذ بالله. فتخيل إن أمه بتدعي عليه بتقول له إيه؟ اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني كانت عقوبة إن الرجل الصالح ينظر إلى وجه المرأة البغي. يعني مش ان انت تكون ممكن فاتح ابلكيشن اصلا قران عندك، فاتح بتقرا قران وتلاقي طلعت لك صوره قدامك كده او اعلان مش عارف صداقه مش عارف ايه والحاجات اللي هي القذره اللي بتطلع علينا دي. لو انت ممكن تكون داخل تتفرج على فيديو ديني تلاقي طلع لك في الجنب حاجات لقطات ومش عارف ومشهد مش عارف كذا. ده كانت عقوبة في زمن جريج ان هو ينظر الى وجوه المومسات، اللهم لا تميته حتى ينظر الى وجوه المومسات. فبني اسرائيل بقى قاعدين فاضيين، هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف اي حد من الناس العلماء الناس الصالحين الناس العباد تعالوا نشوهه. فقعدوا فتذاكروا جريجا، فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته، وده متكرر عندنا. ايه قاعدين والله ايه ده العالم الفلاني ده الناس بتحبه، طب ما تيجي نطلع عليه كده اي حاجه. ليه نطلع؟ ما احنا لازم نسقطه، لما نسقطه الناس ما عادش تسمعه. فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امراه بغي من بغايا بني اسرائيل، امراه زانيه يتمثل بحسنه، يعني بيتضرب بها المثل يقول لك يا عم ده فلانه ده جميله زي فلانه، يعني في غايه الحسن والجمال زي فلانه البغي دي يتمثل بحسنه. فقال لهم ايه جريج ده؟ يعني انا افتن لكم جريج ده، يعني ما ياخدش في ايدي غلوه. فلما كان من الغد اتته وهو يصلي المرأة دي، راحت له إن شئتم، قالت له قالت لبني إسرائيل إن شئتم لأفتننه لكم، يعني خدمة مني كده محبة كده أفتنه لكم. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها، يعني سبحان الله راحت له فتعرضت له فلم يلتفت، تزينت في كامل زينتها وراحت لي ولم يلتفت إليها سبحان الله. فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. تخيل المرأة تحملت ألم الحمل وتسع شهور والوضع، وإن هي يجيلها ولد، كل ده ليه؟ علشان تشوه صورة عابد جريش. فرجعت قعدت بعد تسع شهور، فلما ولدت رجعت لبني إسرائيل لهم ماسكة العيل وبتقول لهم أهو ابن جريش أهو شفتوا بقى. قال هم ما صدقوا، الحق بقى منشتات جريج اللي كان عامل نفسه شيخ، طلع الراجل ده اصلا بتاع ستات وكان بيجيب الستات عنده في الصومعه بتاعته وعامل نفسه شيخ، منشتات على طول، ادي يا عم جريج وادي يا عم رجال الدين، وهوب وراحوا داخلين مكسرين الصومعه بتاعته ونزلوا منها وقعدوا يضربوه. فبيسالهم بيقول لهم يا جماعه الراجل قاعد بيصلي ما عملش حاجه، بيقول لهم ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال اين الصبي؟ فجاءوا به. فقال دعوني حتى اصلي. فصلى فلما انصرف اتى الصبية فطعن في بطنه، قال له شو؟ قال لهم سيبوني اصلي، صلى ركعتين ودعا ربنا وجاب الصبية وراح زغده كده في بطنه. قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. قال فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به. احنا اسفين، وقعدوا بقى يتمسحوا. فطلع الراجل يا جماعه عليه كرامات والغلام نطق وهو في المهد، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. فقال لهم لا، رجعوها من طين زي ما كانت. الحديث يوسف. فيا جماعة أمثلة ده احنا بنحكي ده ليه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تضليل الإعلام دلوقتي، الشائعات اللي على تويتر، اتعجب جدا. مش بنتكلم مع تعامل الناس، من فترة انتشر بنت ربنا يهديها رب ويهدينا ويسترنا ويتوب علينا وعليها، خرجت وهي أصلا يعني لعل انتوا تابعتوا القصة أو الحمد لله يبقى ربنا صرفكم عنها ما شفتوهاش. بنت اصلا هي الصور بتاعتها صعبه جدا ومقاطع سيئه على تيك توك، ربنا يا رب يعني يحرقه ينتقم من اصحاب تيك توك دول اللي عملوه يعني، ويصرف شباب وبنات المسلمين عن الفساد العظيم ده. وبعدين طلعت في فيديو بتتكلم وتقول فلان ده عمل فيها كذا ومش عارف ايه، وهاشتاجات والناس وتاخد الموضوع وتنتشر، وبعدين في الاخر تلاقيهم طالعين بعدها والله يا جماعة احنا ده احنا اتصالحنا وكنا بنهزر ومش عارف ايه وبتاع. احنا هل الشباب المسلم دلوقتي مستخف للدرجة دي لتطلع واحدة بنت؟ يعني احنا مش بنتكلم في هنا، انا مش بتكلم في ظروفها وربنا يهديها، عشان بص عارف الناس اللي هتقعد يا عم الناس اهو مش عارف، يا عم ربنا يهديها ويسترنا وهي ولعلها تكون عند ربنا اقرب منك. ماشي يا سيدي انا معاك في كل ده، خلينا بس ايه نوصل اللي انا عايز اقوله. اللي عايز اقوله ايه؟ ان واحده يظهر من افعالها الفسوق والفجور، ده في توصيف الشرع اسمه مجاهر فسق. مجاهر فسق يعني ايه؟ يعني واحده بتطلع عارية، مش عارية يعني شبه عارية، وبتترقص وبتشرب خمرة قدام الناس وبتعمل، هنا هي بتعمل ايه؟ هي بتجاهر بالفسق صح ولا هي طالعه بتقول تواشيح ولا قاعده ماسكه سبحه وبتسبح؟ هي بتجاهر بالفسق، يعني شرب الخمر والعري والتبرج والكلام ده، ده فسق ولا يعني؟ ده اكيد يعني متبين للانسان المسلم العاقل السوي ان ده فسق، صح؟ بنص القرآن والسنه، ماشي. فهي بتجاهر بالفسق، فلما يجي انسان فاسق مجاهر بالفسق يقول نبأ، ده بقى هنا النقطة بقى أتعامل معاه إزاي؟ أقول ده هنا ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أنا يا جماعة أنا ما إيه ده؟ أتكلم فيه ليه؟ أتنقل حاجة زي دي ليه؟ وأنقلها وهاشتاج وناخد حقها ومش عارف أنت إيش عرفك إن أصلا القصة دي صح؟ وأنت تدافع عن حاجة زي دي ليه؟ وتدخل نفسك في حاجة زي دي ليه؟ اسكت. مش لازم كل حاجة تتكلم فيها، مش لازم كل حاجة بتحصل على السوشيال ميديا تقول فيها رأيك. يعني كل شهادة ربنا قال ستكتب شهادتهم ويسألون، يعني انت كلامك ده هتسأل عنه. يعني احنا يا جماعة فاكرين ان هي كلمة، ربنا قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انت قاعد تلقونه بألسنتكم، قاعد من لسان للسان، يعني خد الكلمة نقلها على طول وكتب وقال رأيه ازاي، والناس اللي مش لازم تقول رأيك، اسكت. يعني مش لازم تشارك في انتشار الفساد ده في المجتمع. مش معنى كده ان احنا ما ننكرش المنكر، لان الاخوات ربنا يجزيهم خير كتبوا دلوقتي اميتوا البطل بالسكوت عنه. يعني الكلمة دي جميلة، بس احيانا بتبقى ايه يعني بتعصبني في بعض الاوقات، بيبقى هو اصلا حاجة يا جماعة اصلا هي مش يعني مش ده هي منتشرة انتشار النار في الهشيم، وبعدين يجي واحد يقولك لما تيجي تعلق عليه وتقول يا جماعة ده تنكر، ويقولك اميت الباطل بالسكوت عنه. يا عم باطل ايه انت اصلا؟ الاغنية اللي انت بتتكلم عليها متشافة 100 مليون مرة ولا 200 مليون مرة، باطل ايه اللي اميته بالسكوت عنه؟ هو انا اصلا لما انا هتكلم محدش هيشوفني ولا حد هيسمعني؟ انت يا عم بتتكلم في ايه؟ دي حاجة ودي حاجة خالص، دي حاجة تانية خالص. وده مش حديث، انا لا اعلم ان ده هل ده ثبت عن عمر رضي الله عنه او لا. فهنا يا جماعة لا، الاشاعات اللي على تويتر، السوشيال تريندنج، على السوشيال ميديا، مش لازم تعلق، اسكت. مش لازم تنقل ده، مش لازم تقول رأيك. لو عندك كلمة ان انت تتبين فيها وتتثبت وتحكم، مش الحكم العاطفي المشاعر الاول، لا، الحكم العقلي والشرعي، وتكون وتقول كلمتين كده يوزنوا الدنيا. عندك الكلمتين دول وعندك العلم، اسكت. عندك العلم وعندك الكلمتين اتكلم، اسف. مش عندك، مفيش مشكله انت تسكت، يعني ان شاء الله هيكفيك غيرك. يعني مثلا الموضوع الاخير، مثلا كتير من اخواننا الدعاء واهل العلم تكلموا فيه، هل لازم كل واحد مننا لازم انا اقوم طالع عامل فيديو متكلم عن الموضوع؟ طب ما خلاص، لو انا عندي حاجه جديده اقولها، معنى جديد، او انا عايز اكمل مثلا الصوره اللي اخويا مثلا قالها، اكمل المعنى ده، عندي حاجه اقولها. طب ما عنديش حاجه، هو لازم اطلع كل حاجه اعلق عليها؟ يعني لازم كل حاجه اقول رايي فيها؟ ما تسكت. ربنا يعني انت مش مطلوب منك ده، انت مش متعبد بده، انت مش من اهل العلم اللي في الارض دلوقتي اللي مطلوب منه يعلق على كل الاحداث اللي بتحصل فيه انت، لان انت ممكن بعض الحاجات ما يبقاش عندك المعطيات بتاعتها كاملة، ما يبقاش عندك علم، يعني بعض المسألة انت ما درستهاش فقيا. فانا هطلع اقول رأيي بناء على ايه؟ اصلا انا قريت فيها بوست خلاص، قريت فيها بوست، فهتطلع تقول رأيك؟ يا جماعة الموضوع مش كده. خد بالك، كل ما الواحد بيزداد علم كل ما بيزداد تأني، وكل ما بيزداد خوفا من ان هو يتكلم. ليه؟ لان هو كل ما بيزداد علم كل ما بيحس ان الموضوع كبير. يعني الموضوع أنا ممكن يكون في قول انا معرفوش، ممكن يكون في قول الامام انا معرفوش، فانا دلوقتي هتكلم الكلام ده، هل انا درست المساله، حررت المساله ودرستها وبحثتها وشفت الاقوال فيها وخدت الادله كلها، ولا انا طالع بها باي حاجه خلاص؟ فتلاقي الانسان العالم ما يطلعش يتكلم غير لما يدرس. يعني كنت حد من علمائنا وعالم، وتلاقي يتسال في مساله يقول لك لسه المعلومه دي انا لسه ما حصلتهاش، وهو في وسط الطلبة وفي وسط تلاميذ والطلبة بتوعه يعني دعاه وخطباء لا انا لسه دي ما اعرفهاش، دي محتاجة ان احنا نبحث فيها. طب ايه رأيكم يا اخوة، حد عنده معلومة في الموضوع ده ويسأل الطلبة اللي حواليه؟ طب خلينا ندور فيها ونشوف، لان الموضوع ده محتاج بحث ومحتاج، ويقعد ممكن شهر يبحث في مسألة. المسألة دي مثلا اللي احنا مثلا واحد مننا، واحد زينا مثلا زي حالتي كده، يقوم طالع ايه يعني الموضوع ده، يعني طبعا ليه رأي فيه، وطبعا رأيي ده هو الصواب الذي لا يقبل اي نقاش وهو ده الصح. فتلاقيه يقوم طالع ايه رأيه ليه، لان احنا ال ال ال ال كل ما الانسان بيزداد جهل أي يكون أقرب للجهل، كل ما هو عنده معلومة واحدة في دماغه، فهو في دماغه إن المعلومة دي هي الوحيدة الصح أو هي الوحيدة اللي موجودة فبيرصها بس، فلا ده مش ده الصح. فالإنسان يكون عنده أنا يتأنى، ماشي، فلان قال عليك كذا، ما اهدى، تثبت، تبين. الإشاعات اللي على تويتر مش كل حاجة تشارك فيها، شوف هنا قال ابن القيم من فوائد لطيفة، معلش استحملونا شوية كده يعني 10 دقائق كده وربع ساعة إن شاء الله. قال ابن القيم: وها هنا فائدة لطيفة، هي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين. يعني ما قالكش برضو عشان الموضوع يتزن، مش معنى إن جالك واحد أنت فاسق، طب يلا بقى فاسق أنت من هنا عشان أنا إيه مش هاخد منك أي أخبار. لا، ما هو ممكن يكون إنسان فاسق لكن هو في الخبر اللي بيرويه ده صادق، فلو الخبر ده لا مش لازم ترد الخبر. ربنا ما امركش ان انت ترد الخبر الفاسق على طول، لا، قال لك لما يجي لك الفاسق بنبأ تتبين، ماشي. قال: وانما امر بالتبين، فان قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق، واما من فسقه من جهه الكذب، يعني لو واحد اصلا هو الفسق بتاعه ان هو كذاب، واحد اصلا هجاص ووسيله اعلام معينه هي اصلا كل الكلام اللي بتنشره كذب في كذب وافتراء في افتراء، فهو اصلا مشهور بالكذب وتكرر منه. قال: فان كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته. ربنا قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ماشي. قال ابن عاشور رحمه الله: واعلم أن ليس الآية ما يقتدي وصف الوليد بالفاسق تصريحا ولا تلويحا. يعني لأن احنا دلوقتي الآية بتتكلم عن الصحابي اللي هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فابن عاشور بيقول إيه رحمه الله، بيقول إن مش معنى الكلام إن انت تقول ده الصحابي ده كان فاسق والعياذ بالله، لأن الصحابة كلهم عدول. فهنا قد اتفق، وهنا قال: وقد اتفق المفسرون على أن الوليد ظن ذلك كما في الإصابة عن ابن عبد البر، وليس في الروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب، يعني هو ما كانش متعمد، بعض العلماء قالوا كده. قال الفخر: إن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد شيء بعيد، لأنه توهم وظن فأخطأ، والمخطئ لا يسمى فاسق. قال: وقد اتفق من ترجموا للوليد، ترجمة اللي هي زي السيرة الذاتية كده، من ترجموا الوليد بن عقبة على أنه كان شجاعا جوادا وكان ذا خلق ومروءة، يعني كان إنسان صالح. قال: واعلم أن جمهور أهل السنة على اعتبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدولا، عدول يعني إنسان يعني عليه علامات الديانة والأمانة والصدق وكده، وإن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو من أصحابه إلى آخر الكلام. هنا الكلام جميل أوي، بيقولوا: إنما كان الفاسق معرضا خبره للريبة والاختلاق، لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه، يعني الحاجة اللي تخليه يتقي الله ويصدق في الكلام الوازع الديني بتاعه ضعيف، فالوازع الديني وضعف الوازع الديني يعني يجرئه على الاستخفاف بالمحظور اللي هو الكذب، وبما يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو بالصالح العام، ويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه ويقلع عن مثله. قال الشيخ الشنقيطي: قال وقوله تعالى: أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لئلا تصيبوا قوما أو كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، أي لظنكم النبأ الذي جاء به الفاسق حقا فتصبحوا على ما فعلتم من إصابتكم للقوم المذكورين نادمين لظهور كذب الفاسق فيما أنبأ به عنه، لأنهم لو لم يتبينوا في نبأ الوليد عن بني المصطلق لعاملوهم معاملة المرتدين، ولو فعلوا ذلك لندموا. فهنا الآيات، وآخر حاجة نختم بها إن الآيات دي بتعلمنا، الآية دي إحنا مش هناخد غيرها النهاردة إن شاء الله، دليل إن الإنسان أول حاجة يتعلم التأني والتثبت في الأخبار، مش لازم كل حاجة أقول فيها رأيي. تاني حاجة نتعلم منها الترهيب من النميمة. النميمة هي زي ما قالوا هي نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإفساد والشر، أو قيل هي التحريش بين الناس والسعي بينهم بالإفساد، إن أنت تنقل الكلام. أنت مثلا كنت قاعد مع صديق اسمه مثلا محمد، وقاعد مع محمد، فمحمد ده تكلم على صاحبك التاني اللي اسمه أحمد، أو بلاش محمد وأحمد، يعني أنت قاعد مع إيه، مع زيد وصاحبك التاني عمر، فزيد ده راح قايل إيه، والله عمر ده راجل كذاب او عمر ده بخيل، فانت ايه رحت راجع رايح لايه لعمر، الحق ده انا كنت قاعد مع ايه مع زيد وبيقول عليك ان انت بخيل وبيقول عليك ان انت كذاب. فدي اسمها ايه؟ دي اسمها نميمة. اول حاجة لما زيد قال عن عمر ان هو بخيل دي غيبة، اغتابه وهو مش موجود، فانت رحت واخد الغيبة ونقلتها للشخص التاني، يعني نقلت الكلام اللي تقال عنه وقلت له ده فلان قال عنك كذا، دي النميمة بغرض ان هو يفسد بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ده. فانت لما يجي لك حد بينقل لك كلام تخاف منه، اولا انت ترد غيبة الشخص ده، ده الواجب الشرعي اللي انت تعمله، ان من رد على ارض اخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. تاني حاجة ان انت تحذر من الشخص ده، لان الشخص النمام ده مش مصدر ثقة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، سمع فلان ده بإيه نمام، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، أو في رواية قتات، لا يدخل الجنة يعني ده من أهل النار، لا يدخل الجنة ابتداء. وفي في في حديث ابن عباس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع صوت عذاب فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني هم كانوا فاكرين أن الموضوع ده حاجة بسيطة، يعني قاعدين بنتكلم وبنحكي وفلانة قالت وفلانة عملت وفلانة قالت عليك كذا وأنا والله أنا عايز أنصحك ومش عارف إيه، بلى إنه لكبير، ده أمر من الكبائر الذنوب. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس أو كان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال في كبير يعني المراد أنه ليس بكبير تركه والاحتراز منه، ولكنه في ذاته من الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن أصلا اللي النميمة بتعمله ده فساد ذات البين، ده أسوأ حاجة يعني ممكن تحصل. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأفضل أو بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، إيه اللي أحسن من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحلقة. في رواية لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، إن أنت لما تروح تقول لفلان فلان بيقول عليك كذا، ده ممكن يقوم بسببها حروب. والإنسان اللي نقل الكلام، الإنسان النمام ده، إنسان فاسق ولا مش فاسق؟ فاسق. فواجب عليا لما حد ينقل لي كلام عن شخص أعمل إيه؟ أتبين. بيروى يعني قصة رواها حماد بن سلمة في إحياء علوم الدين، الإمام الغزالي رواها عن حماد بن سلمة في إحياء علوم الدين، قال باع رجل عبدا وقال المشتري ما فيه عيب إلا النميمة. واحد كان عنده عبد بس كان نماه، وباعه لشخص فقال له ده والله هو الراجل ده زي الفل بس هو بس نماه، فقال له خلاص رضيت اشتراه. فالمهم ايه، خده، فالتاني بقى صاحبنا ده عايز يخلع من موضوع العبودية النمام ده، فراح للست اللي هي مرات الراجل اللي هو اشتراه ده، قال لها ده جوزك ايه، قال لها ان سيدي لا يحبك، قال لها جوزك ما بيحبكيش، واصلا انا سمعت ان هو عايز ايه يجيب جارية يتسرى بها أو يتجوز عليك. فخذي الموس الشفرة وإيه، وخدي من شعر من شعره كده من شعر قفاه شعرايه وهاتيها لي عشان ايه اعمل لك سحر اخليه ايه يحبك وايه ويموت في دباديبك. فراحت الست ايه خدت الفكره وخلاص. الستات اصلا ايه يعني ايه عقلها خفيف في الحاجات دي يعني شويه. فالمهم ايه راح الراجل النمام ده راح للراجل السيد بتاعه وقال له ده ايه ده زوجتك بتحب واحد وهو عاشقها وكده وهي ايه عايزه تتخلص منك وتقتلك وانت نايم علشان ايه الجو بقى ايه خلالها يعني، فهي عايزه تموتك. فالمهم ايه قال له اعمل نفسك نايم وشوف هي تعمل ايه. فالتاني الراجل السيد ده دخل عمل نفسه نايم وهي جابت ايه الشفره وداخله عليه فشافها فراح قايم فقتلها. فراحوا جايين اهله فحصلت حرب بين الايه اهل البنت المرأة اللي هو قتلها والراجل التاني بسبب ايه؟ بسبب الشخص ده. يعني وقع القتال بين القبيلتين بسبب الشخص النمام ده. فنحذر من ده. فالآية يا شباب بتعلمنا أدب، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى الأدب أو الواجب العمل اللي نتعلمه من درس النهاردة إن التثبت من الأخبار والتبين والتأني والحلم والتؤدة وعدم النميمة، كل ده من أداب المؤمن، من الأداب اللي بتعلمنا الآية دي. بتعلمنا الآية دي في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تحمل الأخبار اللي بتجيلك على أحسن محمل، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، خلاص ما فيش شهداء خلاص، يبقى أنت إنسان عندي كذاب دلوقتي معكش شاهد، يبقى انت فاسق. ف النهارده طولنا في الايه دي، ان شاء الله المجلس الجاي نكمل. واعلموا ان فيكم رسول الله، ناخد لنا كم ايه كده ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، سامحونا النهارده طولنا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شباب احنا عاملين جروب على التليجرام، مجلس تدبر سوره الحجرات. ممكن بس الأخوات تبعت اللينك بتاعه، هو ما بعته تقريبا. بنبعت عليه تسجيل الدرس ونبعت عليه الدرس ونبعت عليه التحضير بتاع الدرس اللي عايز يرجع له. لو حد عنده أسئلة، كنا عملنا إيميل معين للأسئلة الاستفسارات، حد عنده حاجة عايز يضيفها، اقتراحات معينة، مواضيع حابين احنا نتكلم فيها بخصوص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، حد عنده خواطر عايز يقولها تتنشر على الجروب. لو طلبنا ابحاث معينة ممكن نعملها بعد كده على سبيل حاجة اختيارية يعني، بحيث ان احنا نتنشط يعني وكده. ومن الاسبوع لاسبوع ممكن بنبعت محاضرات ودروس تانية يعني ببعت لكم درس، مش عايز اشق عليكم وابعت لكم حاجات كتير، بس بحاول ابعت حاجات. ياريت بس ايه احاول الحاجات اللي انا ببعتها اللي عايز يستزيد شوية في الموضوع يبتدي يسمعها يعني. جزاكم الله خيرا، وسامحونا ان احنا طولنا عليكم النهاردة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.